حوار القلوب والأرواح بين الشعب والمجاهد، الشعب المجاهد المصابر الذي قدم الكثير وانتظر طويلا وهو يتطلع إلى نصر الله العزيز الحكيم، والمجاهد الذي يمشي على الرماح ويستقبل بصدره الرصاص ويظل ماضيا إلى الله، لا يريد شيئا إلا رضاه ولا يطمع إلا بالرضوان والجنان. أقال المجاهد أقال المسير، ولا ريب أنك نار ونور. أقال المجاهد أقال المسير، ولا ريب أنك نار ونور. ولكن في خرجات القلوب مشاعر تسأل أحباء روحي وأبناء شعبي، أترضون أجركم الجنة؟ فذلنا الذي نستطيع انتظرنا، ولكن متى النصر يأتي متى؟ أحباء روحي وأبناء شعبي، أترضون أجركم الجنة؟ بذلنا الذي نستطيع انتظرنا، ولكن متى النصر يأتي متى؟ أحباء روحي وأبناء شعبي، أترضون أجركم الجنة؟ ولينا طوال من الله حق، إذا شاء للنصر وعد من الله حق، إذا شاء رب العباد أتى. وللنصر وعد من الله حق، إذا شاء رب العباد أتى. قال المجاهد قال المسير، ولا ريب أنك نار ونور. قال المجاهد المشاعر تسألنا ما المصير، ولكن في خلجات القلوب مشاعر تسألنا ما المصير. أقام المجاهد طال المسير، فإن الحياة في كل يوم نموت ونحيا بأيدي الطغاة، إن الحياة في كل يوم نموت ونحيا بأيدي الطغاة. أحباء روحي وأبناء شعبي، هو الدرب درب الهداة الأبات، فإن الحياة في كل يوم نموت ونحيا بأيدي الطغاة. أحباء روحي وأبناء شعبي، هو الدرب درب الهداة الأبات، فإن الحياة في كل يوم نموت ونحيا بأيدي. أحباء روحي وأبناء شعبي، هو الدرب درب الهداة الأبات، وحبي وحبكم أن رأونا نجوما تضيء دروب العيان، وحبي وحبكم أن غدونا نجوما تضيء دروب الحياة، وحبي وحبكم أن غدونا نجوما تضيء دروب الحياة. ونعم المصير. أطال المجاهد طال